لو انت ما سمعتش عن المودل فيربس قبل كده فما تقلقش، الفيديو ده هيعرفك ايه هي المودل فيربس، ايه استخداماتها وليه بتحتاجها. كل ده هجاوب لك عليه باسلوب مرتب هيفهمك ان شاء الله. خليك معايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا ابراهيم عادل وانت بتتفرج على كورس تعلم اللغه الانجليزيه على قناه The American English. طيب عشان نبقى كلنا بادئين صح، الاول عايزك تعرف ان المودل فيربس المقصود بيها الحاجات اللي زي كان، كود، شال، شود، الحاجات اللي زي دي. التجميعة دي على بعضها كده بنسميها مجازا المودل فيربس، وخلي بالك ان انا بقول لك مجازا. التسمية الاصلح ليها هي المودل اوكسيلاريز. ركز معايا، مش هدخلك في جدال اكاديمي، الكلام ده في صميم اللي عاوزك تعرفه. مودل اوكسيلاريز، مودل جاية من مود يعني الحالة العامة او المود العام، وكلمة اوكسيلاريز معناها المساعدة او الاضافية. فكده يبقى عرفنا ان المودل فيربس اللي بنسميها مودل فيربس مجازا هي كلمات مساعدة بنضيفها عشان تبين المود العام او الحالة العامة بتاعة الجملة، هو ده الاستخدام بتاعها. طيب برضو ايه المقصود بالمود العام او الحالة العامة بتاعة الجملة؟ يعني اقصد ابين لك ان الجملة دي طلب ولا اقتراح ولا نصيحة ولا تأكيد ولا استئذان ولا ولا ولا، ده اسمه المود العام او الحالة العامة بتاع الجملة. وزي ما اسمها الحقيقي بيبين هي auxiliaries مساعدة او اضافية، وحتة مساعدة دي حطها لي بين قوسين. ليه بين قوسين؟ تعال اقول لك. افعال مساعدة يعني مش هي الافعال الرئيسية في الجملة، بيجي بعدها الفعل الرئيسي للجملة. والافعال المساعدة دي المودل فيربس بتختلف عن الافعال العادية في 3 نقط عاوزك تاخد بالك منهم. رقم واحد، انها ما بتاخدش اس حتى لو الفاعل مفرد، وده عكس الافعال العادية. يعني عمرك ما هتسمع كان محطوط لها اس مثلا فتبقى كانز، ولا شود محطوط لها اس مثلا فتبقى شودز، ما بتاخدش اس. يعني لو عندي جملة مثلا في المضارع البسيط زي he plays football، هو بيلعب كرة، وجيت عايز احط لها مودل فيرب مثلا عشان يبين الحالة بتاعتها، وليكن حطينا would، فهقول he would play football، مفيش اس. طبعا انا عارف ان انت دلوقتي بتسأل طب هي ايه would اصلا، ما تقلقش جايالك، هفنط لك كل حاجة. افهم بس معايا الفروق دي الاول وركز فيها عشان هتحللك مشاكل كتير في الاستخدام بعد كده. الفرق التاني ان الفعل اللي بيجي بعد المودل فيربس بيجي في المصدر بتاعه، في التصريف الاول بتاعه، ودي هديلك عليها شوية تمارين برضه. الفرق الثالث والاخير ان احنا لما بيجي نكون سؤال وعندنا مودل فيرب، بنجيب المودل فيرب بنحطه في الاول وبنكمل الجمله بعديه عادي، مش هنحتاج بقى نستخدم ولا دو ولا داز ولا اي حاجه ثانيه. الثلاث فروق دول مهمين جدا، اوعى تنساهم. ما بتاخدش اس، الفعل بيجي بعدها في المصدر، بنحطها في الاول لما نيجي نكون سؤال. طيب حلو، تعال بقى ندرس المودل فيربس نفسهم. هنقسم كلامنا على 4 اجزاء رئيسيه: القدره والاقتراح، الطلب والاذن، التاكيد، الحاجه والضروره. التقسيمه دي على حسب استخدام المودل فيربس نفسهم، يعني هم دول ال4 انواع من الاستخدامات اللي بيستخدموا فيها. وخلي بالك ان انت ممكن تلاقي نفس الكلمه ليها استخدامين 2 عادي جدا، ما تقلقش الكلام ده مش هلخبطك وهتفهم بالامثله. وزي ما انت متعود مني مش هقوم رصص لك المعلومات كلها هنا كده واسيب عليك مهمه الفهم والتفنيط والترتيب والكلام ده كده، يبقى انا ما فرقتش عن اي PDF تقدر تنزله وهتلاقي فيه كل المعلومات دي. اللي هنعمله ان احنا هندي لكل نوع من الانواع ال4 دول حقه في الدراسه والشرح والتمرين عشان يثبت في دماغك وما تتلخبطش فيه بعد كده، وبعد فتره ترجع تدرسه تاني. تعال ناخد اول استخدام، القدره او الاقتراح. في الاستخدام ده هيظهر معانا 6 modal verbs: can, could, shall, should, ought to, had better. اول 2 can, could دول خاصين بالقدره او الاستطاعه، ال4 التانيين دول بتوع الاقتراح او النصيحه، خلينا منهم دلوقتي. نركز في القدره والاستطاعه. can, could، عاوزك تركز معايا في الشرح عشان هدي لك تمارين. اولا كان معناها يستطيع، في المضارع بنقول كان وفي الماضي بنقول could. can, could، يعني مثلا عاوز اقول لك انا استطيع سماعك فهقول لك I can hear you. طيب لو عايز اقول لك الكلام ده في الماضي، استطعت سماعك، فهقول لك I could hear you. دي بتهيألي سهلة واضحة وما فيهاش أي حاجة. لاحظ معايا هنا إن الفعل اللي بيجي بعد كان أو could بيجي في التصريف الأول بتاعه. حتى لما كنا بنتكلم في الماضي وقلت لك استطعت سماعك، قلت لك I could hear you، ما قلت لكش الماضي بتاع hear، قلت لك ما قلت لكش heard، قلت لك hear التصريف الأول حتى وإحنا بنتكلم في الماضي، لأن معانا هنا المودل فيرب could. وبما إن could بتستخدم للتعبير عن القدرة في الماضي، فأنا كمستمع عرفت إن الكلام حصل في الماضي، فمش شرط تحط لي الفعل تاني في الماضي. واضحة دي؟ طيب أدي أول 2 خلصوا بسرعة كده، can could قدرة. بعد كده يجي بعدهم معانا shall، ودي زي ما قلنا خاصة بالاقتراح. ترجمتها للغة العربية في الاستخدام ده تبقى هلا فعلت كذا، الاقتراح يعني هلا باللغة العربية الفصحى. وخلي بالك انها بتيجي فقط في حالة السؤال. يعني مثلا عاوز اقترح عليك ان احنا نخرج نتمشى، عاوز اقول لك هل خرجنا نتمشى يعني، فهقول لك shall we go out for a walk. shall we go out for a walk، هو ده استعمال shall في الاقتراح بصيغة السؤال. طيب ادي ثلاثة خلصوا، كان could الاستطاعة، shall اقتراح بتاع السؤال. يفضل معانا ثلاثة modal verbs should ought to had better. التلاتة دول ما هماش في القدرة ولا هم في الاقتراح، التلاتة دول بتوع النصيحة فقط. خلي بالك مش عايزك تكتب معايا دلوقتي، هتلاقي كل الكلام ده متفنط ومحطوط لك في جدول كمان شوية، ركز بس الأول. تعال ناخد أول واحدة من التلاتة بتوع النصيحة should. دي معناها بالعربي يفترض أن أو ينبغي أن. يعني مثلا عاوز أنصحك إنك تعمل الواجب بتاعك، عاوز أقولك ينبغي عليك إنك يعني تعمل الواجب، هقولك إزاي. You should do your homework. ده نصيحة. وممكن تيجي منفية، ممكن أقول لك you shouldn't borrow your brother's clothes when he's not here. فهنا should get منفية، shouldn't يعني لا ينبغي عليك. هنا معنى الجملة إن أنت لا ينبغي عليك إنك تستلف لبس ملابس أخوك في حالة عدم وجوده، لا ينبغي عليك، منفية. طيب وممكن تيجي في حالة السؤال، وزي ما قلنا في الأول إن إحنا لو عايزين نسأل فبنجيب المودل فيرب في الأول، فهنقول Should I call her؟ يعني أنا كده بسألك هل تنصحني إن أنا أتصل بيها؟ ده سؤال أهو، بسألك على نصيحة ليا. Should I call her؟ يعني هل ينبغي عليا الاتصال بها؟ ده كده أنا بقولك انصحني. تمام كده؟ أظن دي سهلة. اللي بعديها بقى أسهل منها ought to. هي بالظبط should، نفس المعنى وبرضو للنصيحة ومعناها برضو ينبغي أن، بس دي لا بتيجي منفية ولا بتيجي في صيغة سؤال، مش هينفع أقول ought not to، مفيش، ولا هجيبها في الأول وأقول ought I do كذا، ما ينفعش. هتقول لي طب افرض أنا عايز أسأل أو عايز أنفي، هقول لك طب ما عندك should، استخدم should، لأن ought to ما بتجيش غير مثبتة فقط. يعني مثلا خد المثال ده You ought to go to the dentist if your teeth hurt. يعني بقولك بنصحك ينبغي عليك ان انت تذهب الى طبيب الاسنان اذا كانت اسنانك تؤلمك، نصيحة. لو جيت في الجملة دي شلت ought to وحطيت مكانها should، هي الجملة ما تغيرتش، نفس المعنى وكل حاجة تمام. طيب كده يفضل معانا modal verb واحد بس اللي هو had better. had better دي بنستخدمها برضو للنصيحة، بس بتكون نصيحة اقوى بكتير وبنشدد عليها شوية. يعني مثلا اقولك من الافضل ليك انك تعمل كذا او احسن لك تعمل كذا. لما بنسمع had better في حالة النصيحة دي بتوحلنا ان في حاجة سيئة هتحصل لو ما عملتش بالنصيحة، فهي نصيحة شديدة شوية. خلي بالك من حاجة، had better على بعضها كده بلوك واحد، يعني لا ليها ماضي ولا مضارع ولا اي حاجة، هي كده had better. طيب تمام، دلوقتي انا عاوز مثلا اشدد عليك في النصيحة انك تلبس بلطو مثلا لان الجو في الخارج برد جدا، فعايز اقولك من الافضل ليك ان انت تلبس بلطو وانت خارج، طبعا لان انت لو ما سمعتش الكلام هتاخد برد، فهقولك It is cold outside. You had better wear a coat. ودي زي ما قلنا أقوى صيغة في تقديم النصيحة. You had better. وخلي بالك تيجي منفية عادي، ممكن أقول You had better not. You had better not. يعني لو عايز تقول لواحد أحسن لك ما تنساش، أو من الأفضل ليك إنك ما تنساش، في حاجة سيئة هتحصل لو نسي، بتوحيلك بكده الكلمة دي، فهتقول له You had better not forget. You had better not forget. وخلي بالك you had better not دي لو بننطقها بسرعة فهنقول you'd better not. You'd better not. You'd better not. طيب تمام حلو كده، هختفي لك من الصورة وعرض لك جدول للمراجعة، وركز معايا لان بعد الجدول ده هندخل على التمارين. زي ما انت شايف ادي الكلمة ومعناها، ولو بتيجي سؤال او لا، بتنفع تيجي منفية او لا، والوظيفة اللي بتستخدم فيها. خلي بالك ان الجدول ده خاص بالاستخدام الاول للمودل فيربس. الاستخدامات الأخرى بتاع الإذن مثلا أو التأكيد هتلاقي لها جداول تانية جاية لك في حلقات قادمة إن شاء الله. خلي الجدول ده احتفظ بيه عندك عشان تبقى تراجع منه. دلوقتي بقى ندخل على مرحلة التمارين. لو عاوز توقف الفيديو وتراجع الجدول الأول اعمل كده دلوقتي. دلوقتي تعالى نحل التمارين مع بعض. هتلاقيني جايب لك جمل وعاوزك تملى مكان النقط. You مسافة eat too much chocolate or you will feel sick. طيب هنا معنى الجملة عاوز يقول ما تاكلش شوكولاتة كتير وإلا هتتعب. طيب ده قدرة ولا اقتراح ولا نصيحة؟ دي نصيحة. حلو، يبقى يا إما هنقول should أو ought to أو had better. طيب الكلام ده كلام عادي ولا عاوزين نشدد النصيحة؟ لا، عاوزين نشدد النصيحة لأن في تعب هيحصل لو ما سمعش الكلام. طيب يبقى إذن هنستخدم had better لأنها أقوى صياغ في النصيحة. طيب لو حطينا had better وقلنا you had better eat too much chocolate or you will feel sick، كده هيبقى بنقول من الأفضل ليك إنك تاكل الشوكولاتة وإلا هتتعب. كده طبعا عكس اللي احنا عاوزينه، عاوزين نقول من الأفضل إنك لا تأكل الشوكولاتة. يبقى إذن هننفي had better فهنقول had better not، فهتبقى الجملة you had better not eat too much chocolate or you will feel sick. تمام كده؟ الجملة اللي بعد كده بتقول مسافة he speaks Spanish. طبعا واضح انه عاوز يسأل هل يستطيع التحدث بالأسبانية، فاذا ده قدرة نستخدم can في المضارع او could في الماضي. دي مضارع ماشي، يبقى نحط can فهنقول can he speak Spanish. الجملة اللي بعد كده بتقول you مسافة do your homework before you go out to play. طيب عاوز يقول لي انه المفروض انك تعمل الواجب قبل ما تخرج للعب. طيب ده قدرة ولا اقتراح ولا نصيحة؟ واضح انه نصيحة، بينصحني ان انا اعمل الواجب قبل ما اخرج. هل عاوزين نشدد النصيحة؟ ما بيتهيأليش، ما قاليش وإلا كذا هيحصل. يبقى اذا نقدر نحط should او ought to، الاتنين هنا زي بعض، فنقدر نقول you should do your homework او نقدر نقول you ought to do your homework، الاتنين زي بعض. الجملة الأخيرة معانا بتقول مسافة we go out for dinner، عاوز يقول ايه رأيك نخرج نتعشى، اللي هي باللغة العربية هل خرجنا لتناول العشاء؟ طيب ده باين عليه انه اقتراح وفي صيغة سؤال اهوت، مش قدرة ولا نصيحة. حلو، اقتراح وسؤال يعني shall، فهنقول shall we go out for dinner. طيب انت كده تمام في الاستخدام الاولاني للمودل فيربس، كده انت مية مية في الموضوع ده اظن، سهل. بقية الاستخدامات هنكملها بنفس الأسلوب في الحلقات القادمة إن شاء الله. أنا مش عاوز أجمع لك أكتر من استخدام في نفس الحلقة عشان الدنيا عندك ما تدخلش في بعضها وتبدأ تتلخبط. التأني في الحاجات اللي زي كده مطلوب. أسيبك بقى تذاكر وتتمرن على الحلقة دي. طبعًا ما تنساش تعمل لايك وتشير الحلقة عشان تفيد غيرك. ناس كتير جدًا بتتلخبط في المودل فيربس وبتحس إنها صعبة جدًا، ساعدهم إن هم يفهموها. شكرًا للمشاهدة وأشوفك الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.